قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا موسى بن أبي عثمان أنه قال سمعت أبا يحيى رحمه الله عن أبي هريرة أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يغفر الله للمؤذن مد صوته. هو يذكر الآن في هذه الأثار أن أفعال العبد أن العبد له على أفعاله قدرة ومشيئة، فبقدر ما ترفع صوتك يغفر لك، فدل على أن العبد له قدرة ومشيئة على فعله، وفي هذا رد على الجبرية من المعطلة وغيرهم. قال حدثنا سليمان قال حدثنا شعبة بهذا.